يقول لما لم يذكر ذات الأصول وأدلتها شروط لا إله إلا الله، لأنه ليس من شرط العلم أن يذكر في المصنف كل شيء، فيذكر مهمات المسائل في كتاب وتترك أخر في كتاب آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.